انزل على انبيائي ومن باب اولى كتب غير الرسل غير الكتب الالهية. ليس هناك كتاب في الارض بما فيها التوراة والانجيل نقل هذا النقل المجمع عليه المتواتر المستفيض المطلق عليه الا قرآن كتاب الله. وليقرأ اليهودي من التوراة وإن كن أن يحرز زيادة على التحريف الماضي لا يجد من يقول لا من قومه وجماعته ومن أحباره أخطأ قدمت أخر وقل مثل ذلك عن النصراني في الإنجيل. أما القرآن رغم تقصير الناس اليوم في حفظه ووعيه ومع ذلك لا يكاد يتلو تالي أو يقرأ قارئ آية من كتاب الله فيغلط في حركة في كلمة في تقديم أو تأخير إلا ويجد الناس حيث كان منبهين له مرشدين له داليه على أنه أخطأ وسبق لسانه. ومن هنا كان تمام الحفظ للقرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. إن كان وصف الحدوث للنبي فالأمر واضح فهو قد حدث ولم يكن خلق ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله. وإن كان وصف الحدوث للذكر أي للقرآن فليس معناه الخلق والحدوث ولكن معناه التجديد. فالقرآن ليس بحادث ليس بمخلوق لأن القرآن كلام الله ولا يليق أن يوصف القديم بحادث. يكون ذلك شركا ويكون ذلك فسادا في العقيدة وفي التوحيد. ولكن معنى الآية إن كان المعنى الذكر القرآن وإن كان أميل إلى أن الذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الآيتين بعد وما يأتيهم أي العباد وما يأتيهم من ذكر من ربهم. والنبي جاء عن الله متكلما لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو كذلك بكلامه بالكتاب المنزل عليه بالسنة المبينة المفسرة الشارحة لكتاب ربه أيضا هو وحي من وحي الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إن كان القرآن أي جديد. والقرآن كان ينزل أنجما نزل دفعة واحدة في ليلة القدر من رمضان إلى سماء الدنيا إلى جبريل وجبريل كان ينزل به على قلب النبي عليه الصلاة والسلام منجما وقتا بعد وقت وزمنا بعد زمن حسب الحاجة إلى ذلك. وكانت أول آية كانت في غار حراء عندما جاءه وقال له اقرأ إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر آية نزلت قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهرين أو ثلاثة في حجة الوداع عندما نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان المسافة بين أول آية من القرآن وآخر آية من القرآن ما يزيد على 20 عاما. فهذا الذي ينزل آية بعد آية ما جاء بعد هو جديد بالنسبة لما جاء قبل. وكان أجد الآية في النزول هذه الآية المتممة الخاتمة المنهية. وكان أقدمها في النزول اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمحدث هنا بمعنى الجديد لا بمعنى الحدوث والخلق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم ما يأتي العباد من ذكر من ربهم محدث جديد إلا كانوا إلا استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون. وهكذا قيلت هذه وقت النزول على نبينا عليه الصلاة والسلام فأعرضت قريش ثم أعرض العرب، وبعد ذلك أخذ الله يكرم من أكرمه بهدايته فآمن، فبقي من كفر إما ذهب في حال كفره أو أسر وشرد وعذب. وإلى يوم الناس هذا لا يزال الكفار أكثر سكان الأرض، بل ولا يزال من المؤمنين أكثرهم، لا يزال معرضا يستمع كتاب الله وسنة نبي وهو يتلاعب، تقول له قال الله فيقول لك ماذا أيضا، تقول قال رسول الله فيقول لك قال فلان قال فلان قال فلان، من أسماء قذرة نصرانية ويهودية ومنافقة، تقول له أقول لك قال الله وتأتيني بهذه الأسماء فيهز كتفا وكأن الأمر لا يعنيه وهو متلاعب. وهذه هي الردة الجديدة التي قال عنها من قال من العلماء المعاصرين ردة ولا أبا بكر لها. الردة الأولى وجدت أبا بكر فزجر وردع وأدب وسل سيفاه إلى أن ردع أهلها وأصحابها، فأعاد للحق من أعاد، ودفن في التراب من سبقت ضلالته في علم الله. ونحن اليوم نعيش في ردة جديدة تحتاج إلى أبي بكر جديد والله آت به، ونحن على رأس القرن الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد أمر دينها. فبيننا وبين رأس القرن عامان مع تمام هذا العام وهذه السنة. قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، أنصتوا إليه غير موقنين ولا عازمين على العمل ولا مشمرين الأيدي للعبادة وللطاعة ولتحليل الحلال وتحريم الحرام والتزام ما أمر الله بفعله وترك ما نهى الله عنه. لاهية قلوبهم حال كونهم تلهو قلوبهم وتلعب بما هو في الدنيا مهما كان، إنما حياة الدنيا لعب ولهو، فهو يلعب بالفاني ويترك الباقي، ينسى نفسه وما ينفعها يوم القيامة يوم العرض على الله، ويشتغل بالخزعبلات ويشتغل بالأباطيل ويشتغل بما لا يليق بالرجل العاقل من المؤمن أن يشتغل به. لاهية قلوبهم، لاهية نعت لقلوبهم، نعت سبق اسماه، والعادة في النعت إذا سبق اسماه يكون منصوبا باستمرار، كخاء دانية عليهم قطوفها، دانية قطوفها، لاهية قلوبهم. فإذا جاء النعت بعد الإثم فهو يتبع المنعوت رفعا ونصبا وجرا، وهو هنا نعت نصب لأنه سبق اسمه ومنعوتا. لاهية قلوبهم، لاهية عقولهم، لاهية الجوهر منهم التي تدرك وتعي وتعقل، هم يلعبون، هم معرضون عن سماع الحق وبالتالي عن العمل به. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. ليس هذا فقط، سمعوا هذا وهم لاهون متلاعبون، ما أقاموا له وزنا ولا اعتبارا ولا فكروا في عواقبهم، بل أخذوا القرآن ينزل وهم يتخافتون ويتسارون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ لم يكتفوا بذلك، بل شككوا في النبوءة وكذبوا بها وأخذوا يتصارون بالنجوى. أسروا النجوى الذين ظلموا، أي الكفار المشركون، والظلم والكفر أشد أنواع الظلم، ماذا قالوا في هذه النجوى التي تخافتوا بها وتصاروا بها؟ قالوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هذا إلا بشر مثلكم، كيف يكون بشرا مثلكم ومع ذلك يكون نبيا ويكون رسولا ويختص من بينكم بهذا؟ وهم كان في تصورهم الأعوال أن يكون النبي ملكا، أن يكون النبي من غير بشر جنا أو ملكا، ومع هذا كيف تصوروا ذلك؟ كيف سيتلقنون الرسالة عن ملك لا يفهمونه ولا يفهمهم؟ وإذا أنزله الله ملكا لجعله بشرا ولجعله رجلا ولخاطبهم بالشيء الذي خاطبهم به نبيهم البشر، فأنكروه وجحدوه وأصروا النجوى. الذين ظلموا أصروا النجوى، كيف تعرف أصروا النجوى؟ قيل إن الآية فيها تقديم وتأخير. الذين ظلموا أصروا النجوى، فالذين ظلموا مبتدأ وخبر. أصروا النجوى نعت، وأصروا النجوى كيف تعرف بهذه الحال إن لم يكن تلاوة هكذا؟ الواو واو الجماعة تدل على الفاعل. الذين ظلموا بدل منها، وقيل الكلام. وفي هذه الحالة إذا فسرنا الذين ظلموا هو الفاعل بدل منها، كانت الواو واو الجماعة حرف تدل على الجماعة فقط لا إعراب لها. ولكن هذه اللغة يقول عنها النحات: لغة أكلون البراغي، لأن الكلام حسب ما يقولون في كتاب سيبويه وغيره من كتب النحو كان ينبغي أن يقال أكلني البراغي. سمعت بدوية صغيرة تصيح وتقول أكلوني البراغي، وبما أنها عربية فصحى اعتبروا هذا الكلام كلاما معربا لا لحن فيه. ولكن هذه لغة القرآن، وهذا في القرآن كثير، وقد تحمس له واستدل عليه ابن العرب المعافر الأندلسي في كتاب أحكام القرآن. قال: لغة أكلوني البراغيث ليس لغية وليست لغة ضعيفة، بل هي لغة فصحى بليغة، القرآن جاء بها في العشرات من الآية. ولذلك لا حاجة إلى تقدير. فقال تعالى: